الاختيارات والمواردين. هذه الميزة مقترن بها عيب أو مش عيب، مسؤولية. يعني الأوتكم بتاع الريكفري الكارد الحراري لو كان السبب الاختيارات دي تعتقد أعلى ولا أقل من دركات كارد أعلى؟ أبسط مثال، لو قلنا ان النص كله كود وبديات الكارب والكارب هديك مثال بسيط جدا. عارف نتيجة ايه؟ ايه اللي حصلها في المرصد ده؟ الـ AMR بتاعتي. الأطفال زي ما قلنا المرة اللي فاتت والعيد المرة دي كومبرومايز عندهم كومبرومايز AMR بسهولة بيجيلهم AMR أكتر. لسه أنا جاي من دكتور أبو ريش مرين على طفل عنده 6 شهور Grunting الكارتر الكارت راس مضروبه في الكوره لسه بلاش ديستريس بس عنده بقى بروجريسيف ديستريس عنده انتند انتند كلمه الطب يعني وحيد قاب قوسين او ادنى اما اللي عنده بروجريسيف ديستريس يعني حاله الذي غالبا ما يصاحبه اوفر ديبرشن ليفل وعايزك تبقى تاني هو لسه يا اكستريم ديجري اوف هايبوكسيا يبقى هو اكستريم يبقى لازم اثنين بتتفاوض كانت اللانجا او الاكستراكتري تيست بتحافظ على الاكسجين لما بعض الفانكشن دي تعود وكانت بتحافظ على الكربون دايكسايد لما بعض الفانكشن دي حصل له اوفر بوتنشال ليفل بسبب انكريت ليفل اوف كربون دايكسايد تطورنا كمان الثالثة بقى اللي بيحصل له الكلمات الاكيدوزس هيبقى كمان منطقي وجدري كل ده على فكرة طمرانات من الجملة اللي بنشوفها في الأول مش عارف أنا واحد لما قال إن السبونسر ضمان أو الكلمات الكستم جاب السكين بس هو قال جاب السكين والسفحة أو الرأس بفضله جه ورا بعض كان جاب كربون دايكسيد طب ما بقولش نورمال يبقى هيبص على هارد تارجت طب هيبص على هارد تارجت يبقى اكستريم هيبص على تايرود اكستريم هارد تارجت يبقى وصل في بوش كده شايف انا ليه البوش يبقى عشان تتكلم على كل الرقم افتكر كل اساسيه من البوش طب هل يا ترى لغه الارقام ليها موقع من الاعراب؟ اه لكن فعلا ان الكارد بتاع النورمال من 35 الى 45 ملي متر مركب حاجه اسمها BACO2 يعني بارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد ان ارتيريال بلاد النقطه من 35 ل 45 فطبعا لما الارقام تزيد عن 45 يبقى غالبا في هايبر كابنيا كل ما تبعد عن 45 يبقى في هايبر كابنيا اكتر أنا الوقت من النورمال أباب 90-95 مليمتر مركز بص بالجريد بنتكلم عليها لو اتكلمنا عن الأرقام فهتقول لي عامل بالأرقام الكربون دايوكسيد فوق 50 طبعا ممكن تلاقي بعض المذكرات 55 60 اختيار الرقمين دول للتسجيل لو الكربون دايوكسيد بقى 50 وحدهم أعلى 45 أو الأكسجين يقل عن 50 وده رقم قليل جدا لما تقول اللو نورمال اقل حاجه 90 فبنقول ان يا اما في اوتو او بينو في اقل من 50 اند وور كاربون دايوكسيد اكثر من 50 لو بصيت الجمله دي تاني كانت في الاول هيستوريكال في ملامح كده ان انا مش مرتاح للغه الارقام وفي رقم اكثر للغه الكلينيكال ليه؟ لانك لو اعتمدت على الارقام اكثر انت عرضه للخطر ليه؟ لان لو رحت عنده كرونيك ريسبيراتوري بروبلم معروف ان بيحصل بعد فتره حاجه اسمها اكوموديشن فممكن تقول لي والله يا جماعه اعرف واحد فيري اوبيز وزنه 170 كيلو وعايش وهو بيتكلم معانا ويعمل برنامج وكان بيبقى بتاع 70 وشوي وازاي الفل؟ This is true لانه اكلمتايز اكوموديتد على هذه الارقام اللي بتديك كتير عن 50 مش كده بس ممكن واحد يرد يقول لي ايه اللي انت كاتبه ده؟ فانا عمري لو لو صور اقل من 50 يبقى في اختيارات ريتيه ده انا شفت مع النواب جراب جاز لولد عنده ثلاث تترابوجي وسالوه ادرس والقرص بتاعه 35 وعمال يلعب في الاسم عندهم هو ده اختيارات ريتيه علشان كده لغه الارقام وان كانت موجوده أقل أهمية من لغة الكلينيكال ايفالويشن. الجملة الأخيرة دي أكثر من واقعية إن الريسبيراتوري فيلير ريبريزنت فيلد كونفرساتوري ميكانيزم بدليل الكلمة دي مهمة أوي بروجريسيف ريسبيراتوري فيلير. يعني واسع أوي إن أنت وأنت بتديفاين الريسبيراتوري فيلير إنك تاخد في الاعتبار إن في ريسبيراتوري فيلير لو كان زي بروجريسيف يعني ايه؟ يعني لما بتعمله مونيتورنج بيتحول من جريد 1 لجريد 2 لجريد 3 لو بيحصل ده بسرعه يبقى العيان انبندنج ريسبيراتوري فيل. دي جريد ريسبيراتوري ستريس ومرينا عليها قبل كده وقلنا ان كلها فيسيولوجي اول حاجه يبقى فيه بري بريك بورد بنص الرياح الجريد اللي فيها الضغط والسترس ثاني. دي الاسباب طبعا الكلام اللي قلنا كده عشان انت فيهم يعني مبنى على مين بس مجمع. دي الاسباب الكومن اللي بنقابلها في البنيات الصح تعمل ريسبيراتوري فيلير وهي نفس اسباب ريسبيراتوري ديستريس. لو اتكلمنا عن ابر الواي عندنا ثلاث ملاذ مهمين جدا الكرو والسكت نوتايتس والفورين بودي انهاليشن. المجموعه دي كلها بنسميها كوزز اوف ابر الواي اوبستراكشن. الكرو والليبر نوتايتس والفورين بودي ملاذ للسكت ابر الواي اوبستراكشن. في عندنا ثلاث ملاذ تانيين للور الواي بروبلم اكيوت سيفير اسما bronchiolitis and pneumonia. بتهيالي وقت اللي بتسمع دي ان الاكيوت سيفير اسما لمشناها وهتتكلم عن الفراكتري سيستم وكذلك البرونكيولايتس والنيمونيا. فالجزء اللي جاي من المحاضره هنركز اكتر على الابر الويت بروبلمز اللي ما اتكلمناش عليهم وبعدين هنتكلم على المانجمنت او البرنسبل اوف مانجمنت. قبل البدايه دي ما نتكلم عن الاسباب عايزين نتصور حاجه مهمه اللي هي اسباب تعب. لارينجوماليشيا ما دام اسمها لارينجوماليشيا لو لارينجو تراكيال وماليشيا كل ده بنتكلم على الابر الواي. الحد الفاصل بين الابر الواي بروبلمز واللور الواي بروبلمز هو التراكيال اللور تراكيال. يبقى اول ما تتكلم برونكيال اند داون انت بتتكلم على لور الثلاثه بابل انما تراكيا اند اب بتتكلم على ابر ايرواي بابل. عشان نفهم انواع الثلاثه الثانيه عايزين نلاحظ ملحوظه كل ما انا اتكلم اول محاضره كل ما اقول لنج ارجع اقول الثلاثه الثانيه. انا ما كنتش قاصد بس اللسان واحد لنج اقول لا لا الثلاثه الثانيه يعني في تعمد ان احنا ما نركزش على اللنج بس. ليه؟ لان الريسبيراتوري سيستم انفع من كده بمعنى ان في حاجتين او تو كومبوننتس بيشكلوا الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري كومبوننت هو عباره عن الاير واي اللي بيوصل الهواء من النوز او الماوس لحد الالفيراي ثم اللنج فارينكيما شخصيا اللي بتعمل الجهاز اكستشينج. فدول جزئين جزء بيوصل وجزء بيبدل او بيعمل اكستشينج للجهاز زي ما ادلكم الفاضل قال. انما كل ده يختلف تماما عن ريسبيراتوري سنسر مسؤول عن التشغيل وبيعمل انرفيشن وبيبعت انفرسز وكل ده مختلف عن حاجه مهمه جدا اسمها ريسبيراتوري ماسكليشر او ريسبيراتوري بامب. مش احنا عايشين انسبيريشن ريسبيريشن اللنج مش المسؤول عن كده. اللي مسؤول عن كده ريسبيراتوري درايف. يعني ايه ريسبيراتوري درايف؟ يعني النيوروتيك او النيورولوجيكال كنترول اللي بيبدا من الريسبيراتوري سنتر ويوصل لكل الانترستيشن نيرف والانترستيشن ماسل والديافرام علشان الماسل دي كلها ان كونسيرت تعمل كونشيرتو تعمل سيمفونيه فيها ان واوت فيها ان واوت. يعني معنى كده ان الريسبيراتوري سيستم تو كومبوننت كومبوننت سنسر وكومبوننت ريتم. الكومبوننت السنسر مهمتها بسيطه وخطيره انسبيريشن اكسبيريشن تدينا حاجه بنسميها البامب رياكشن. الملخص ده ان اوت ان اوت ان اوت. يعني العيان اللي عنده انكفالايتس انفولفنج الريسبيراتوري سنسر ممكن يبقى عنده مشكله في البريزنج مش كده؟ بس المشكله اللي هتجيله في البريزنج هتبقى مشكله في البامبنج. يعني ايه؟ يعني الريسبيراتوري بامب مش شغاله كويس. طب واحد عنده كرينيال نيرف فولسي او عنده نيوروباثي في النيرف اللي بيستطلعي الريسبيراتوري ماسل كان مشهور زمان جدا البوليومايلايتس. واحد عنده شلل اطفال متعودين شلل الاطفال في ايده ورجله انما في نيرف ثانيه مسؤوله عن الريسبيراتوري ماسل ف فممكن يجيله فوليو ويلايتس، ممكن يجيله استراتيجية مصر بلدي شكله ايه؟ مش عارف يتنفس رب اللي ما عندوش يريه واللون 10 على 10 بس عنده بريدنج ديفيكولتي. سببها ايه؟ سببها ان الاستراتيجية بامبنج اكشن مش شغال. طبعا الفوليو قل جدا، انما عندنا بديل وقرين ونظير للفوليو نادي ما جيليان فريق سندروم. جيليان فريق سندروم عبارة عن ايه؟ عايز يجيله نبض البرد، بعدها بأسبوعين ثلاثة يبدأ يجيله اتندنج باراليسيس رجليه وايديه، وده المهم انما المهم ممكن ده يصاحبه بريسبيراتوري ماسل باراليسيس، وتلاقي عنده ديفيكولتي ان بريدنج. بفكرك تاني اللانج نورمال والاير واي نورمال، انما عنده بامب بروبلم. البامب نفسها اللي كل المطلوب منها انسبيريشن اند اكسبيريشن هي الريدمشن. دي قصة مختلفة تماما عن السريكتورال السيراتري فيها، اللي هو واحد شارك في حتة لحمة صوت سمات ده السيراتري انت سليمة والسيراتري ماصل سليمة والكونكشن سليمة، اللي بتجاهله اكيوت كومبليت ايرواي اوبستراكشن او كان عنده سترايدر زي ما نتكلم، ده عنده بارشال ايرواي اوبستراكشن، او انا عنده بروكيال اسما ده عنده لور ايرواي اوبستراكشن، أو أنا عندي نيمونيا ده عنده فرنك مالار ديزيز. يبقى دول مجموعتين مختلفتين. طب ليه كل التعب ده؟ وهل التعب ده يوصل لأي سوائل؟ هي يوصل لفائدة مهمة جدا إلى هذه التقسيمة اللي أنت شايفها. إن إحنا تقسيما على هذا بنقسم الرسالات اللي فيها نوعين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بنسميه لانج فيلير، هو الحقيقة لانج احتراما للانج، انما هو اللونج اند اير واي بس، يعني الاثنين بعض مندوب واحد اسمه اللونج، انما نقصد دي من اول النوز لحد اخر اصغر الفيولر. بنسمي النوع ده لونج فيلير او تايب 1، ويميزه ان المين فيتشر اللي بتحصل فيه هايبوكسيميا، وما بيحصلش فيه كاربون دايوكسيد اكيوميشن، بيحصل انما انيشيالي هايبوكسيميا. اللي يعرف ليه انيشيالي هايبوكسيميا ثم وبعدين يبقى يجي كاربون دايوكسيد بروبلم هياخد 10 دقايق. يلا ايه؟ الكدني الحمد لله ما خسرتش ال 10 دقايق. ده انت شكلك هتكتب عايز 10. بقول تايب 1 لانج فيلير اللي هي المشكله في الريفرنس من النون ايرواي اوبستراكشن لحد الالفيولاي، في هذا النوع الانيشيال فيتش. الانيشيال فيتش اول ما بيصير بيتضرب الاكسجين كده، بقى 5 جنيه عشان كده انا ببلش. اول ما بيتضرب من غير الاكسجين ثم الكربون دايوكسيد. سوري؟ ما انا بقى ايوه؟ جميل. انت الكلام بتاعك. ليه بقى؟ ومحتاجي للفورس اوف كربون دايوكسيد از ويل؟ لا. تكريم رقم كده في الفيسيولوجي كان بيعدي كده من غير اي معنى، كان الكربون دايوكسيد والديفيزيبيليتي بتاعته عبر الالفيولر من برين. حد كتب كام مره؟ قد الاكسجين 210 مره. الكربون دايوكسيد ايبل تو ديفيوز اكروس الالفيولر من برين 210 مره قد الاكسجين. فاذا كنا بنتكلم على مشكله اير واي اند الفيولر، فمن المتوقع ان اول ما يتضرب الاكسجين ثم الكربون دايوكسيد لما الباثولوجي يبقى ديليتي. عشان كده بنسمي هذا النوع من الفيلير ويحق نسميه اوكسجينيشن فيلير. السبب ايه؟ ايه هو الاوبستراكشن؟ حاجه شرحناها المره اللي فاتت اسمها فنتليشن بالفيوجن سلاش. يعني ايه؟ يعني بالبلدي المناطق اللي الجوانب اللي رايح لها هواء مش رايح لها ضغط، واللي مش رايح لها هواء رايح لها ضغط، فالنظريه الاقتصاديه مختلفه تماما. وده بيحصل لما بيبقى فيه ايه اوبستراكشن او بيبقى فيه نيمونيا او ديفيوجن الى اخره. وكنا اتكلمنا المره اللي فاتت يعني ايه انفرا بالمونري شنط. كل ده غير تايب 2. مان تايب 2 بنسميه هو ايه اللي حصل في تايب 2؟ الريسبيراتوري بامب ما بقتش تشتغل كويس. ليه ما ينفعش يكون؟ الالفيولاي بيرفكت انما الصمت نوت وركينج ويل. الصمت دي وظيفتها الاساسيه تو فنتليت. البامب دي وظيفتها الاساسيه تو فنتليت. يعني ايه تو فنتليت؟ يعني تو جيت ريد اوف كاربون دايوكسيد. عشان كده العيان اللي عنده هايبو فنتليشن يقول لك الاوبزيشن ده هايبو فنتليت. هايبو فنتليت يعني ايه؟ يعني مش قادر يطلع الكربون دايوكسيد. فالنوع ده بنسميه هايبو فنتليشن فيلير. على فكره هيحصل بعد شويه اوكسجينيشن ديفكت او هايبوكسيا، انما اللي بيتخبط الاول او يبقى ديفكتيف اولا الكاربون دايوكسيد. عشان كده بنسميه هايبو فنتليشن فيلير ديو تو انفيشنت ريسبيراتوري بامب. يعني معنى كده استفدنا استفاده مهمه جدا في التقسيمه. لما واحد يبقى عنده مشكله ريسبيراتوري بريدنج ديفيكولتي عايز اعرف سنترال ولا بيريفيرال، لو عملت له بلاد جابت ممكن ده يساعدني. لو شفت البري دوميننت بروتين فين، هل يا ترى مشكلته اوكسجينيشن ولا كاربون دايوكسيد؟ هذا لا يمنع، هذا لا يمنع ان لو عنده سيفير بروبلم هيبقى عنده اثنين. لما بنتكلم على الانيشال باثولوجي في الاول بيبقى ازاي وبعدين يتحول الى ايه، هنستفيد من التقسيمه دي فايده اخرى في العلاج. ازاي؟ عيان الممرض سيترا ولا فيترا؟ فيترا. طيب علاج الفيترا مين اعطاء اكسجين ولا مين المساعدة في اخراج الكربون دايوكسيد؟ مين اكسجين. يبقى دي مراحل النيمونيا اكتر. لو في مين نيمونيا كبير ممكن يحتاج ميكانيكال فنتيليشن. كويس؟ طب عيان عنده جليانتر ايه؟ يعني ايه جليانتر ايه؟ يعني الاستراتي الوصل بتاعته بارالايز. اديله اكسجين؟ ما هو مفيش موفمنت، مفيش بامب، الاكسجين قدامه مش مستفيد منه، لان الان والاوت اساسا مش قادر يعمله. يبقى ده مشكلته الاساسيه فنتلاتوري. يبقى علاجه الاساسي اختار اكسجين اولا ولا ميكانيكال فنتليشن؟ ميكانيكال فنتليشن. اتمنى تكون وصلت. يبقى فرقت معانا الايكولوجي مختلف، السبب مختلف. في المجموعه الاولى واحد اثنين ميكانيكال، في المجموعه الثانيه واحد ميكانيكال فنتليشن اثنين اكسجين. لان دلوقتي المصري ده تلاقي دكاتره عظام كبار ولد عنده ريسبيراتوري مصري باراليسيز او براجماتيك باراليسيز، والعيان بقى بيبقى شكله طبعا العيان في المجموعه الاولى مختلف عن شكله مع المجموعه الثانيه. مختلف ازاي؟ العيان في المجموعه الاولى بينهك تكلمي ريتراكشن جراندنج سايروزي. طب في المجموعه الثانيه بينهك هو قادر يتنفس. هو شكله ايه؟ انت قلت دلوقتي بريدنج ديفيكولت، شكله ايه؟ irregular بريدنج، سيريوس نوب ابنيا، جاست ان ريسبيريشن، هايبو فنتليتد. يعني ريسبيراتوري مثلا اكسكرشن. اكسكرشن يعني المدى بتاع لما تبص على نفس اي واحد ليه شكل كده فوق وتحت، تلاقي ما انت مش عارف تشوفه كان بيتنفس ولا ميت. لان الريسبيراتوري مثلا اكتيفيتي از فيري بور. يعني الاثنين عكس بعض. الله التقسيمه كانت حاجه كارثه. يعني لو بصيت على واحد بينهك وريتراكشن وجراندنج انت في مجموعه واحده. طب لقيت واحد مش قادر اصلا ويك ريسبيراتوري ايكول ايه الريجنر بريدنج، يعني تلاقي شويه نورمال وشويه مفيش. ايه اللي مفيش؟ رجع تاني ياخد له كام واحده كده ده غالبا عنده تايب 2 وده محتاج ميكانيكال كومبليكيشن، اللي ما بتاعنا هو الاولى عنده تايب 1 ومحتاج اكسجين اولا. يبقى الجزء ده مهم لانه كي مفتاح فالرنة نوعين والايثيولوجي مختلفة، فالرنة نوعين الميكانيزم مختلف، فالرنة نوعين اولوية العلاج مختلفة. دي الصورة اللي بعتكم بيها لما نتكلم عن الديفينيشن ديفيوجن ميس ماتش، اهي دي الجيرال ودي الجيرال، دي داخلها ايه ورايح ايه بلاس، دي 10 على 10. بص دي كولكتيف الفيولوس، اوكي؟ مش حاصل لها مش واصل لها اي ريش. ممكن طبعا يكون هنا ايه السبب؟ اللي انت عايز فور بوت ماشي، في الركنه فهمت ليه الضغط من بره ماشي، تجي برونكي لاسمس اوكي، انسلامات من السيريد من نيمونيا. المهم يكون بنتكلم على فريكر ريزن في اللاين، فالاللاين اللي الفيولوس دي بقت سبلاي باي اير هاويفر سبلاي باي بلاد، فالبلاد دي لفت حواليها كده، فاتح حواليها ده كان ايه الالفيولر وول، كان في بلاد دي مفيش هوا مفيش جلسة كتشين يعود كما جاء، وده بنسميه انفرا بارمونري شنت، راح وجه كانه ما راحش ولا جه كانه ما راحش وما استفدناش حاجه، جه دي اوكسجينيتد وراجع دي اوكسجينيتد. عشان كده هتتصور لو العيان عنده زيادة كتير ممكن يحصل الامر انه يحصل فيروح، واضح؟ ده اللي بنسميه فنتيليشن. تعرف كلمه دي كده قبل ما كنت دكتور فنتيليشن فيوجن ميكس ماتش، اوكي؟ هديك مثال فنتيليشن فيوجن ميكس ماتش عكسي، حاجه اسمها برايمري فالمونري هايبرتنشن. يعني ايه؟ يعني بيبي نيوزون اتولد عنده الفالمونري بلاد بريشر عالي جدا، البلاد هي ده جنب الاسترايد مش حاجه، مش عنده فالمونري هايبرتنشن، فالفالمونري باسل ريزيستنس عاليه جدا، واللو نورمال ريليتد وزي الفل، البلاد مش هي ده جنب اللون، اوكي؟ ف هيبقى كله شفت على بيت سايد وده وهيبقى عليه كمان سايلوز. This is another او ده المثال العكسي للفنتليشن فيوجن ميس ماتش، عشان كده الكلمه واسعه قوي لان نورمال يحصل الماتشنج اللي المفروض كلنا عايشين بيه، عشان كده ده فيوجن وهنا بنتكلم على الفنتليشن. يبقى اذا هذا الجدول اللي فهمه هيلاقي الحديث والمذاكرة في الإجبارات الإنسانية نزهة. إزاي نزهة؟ لانج كلية تايب 1 بسبب إيه؟ لانج ديزيز، مجال لانج ديزيز. وتابعه من إيه وإيه؟ إنما هنا تايب 2 المشكلة برين أو الإجبارات اللي مصر ديزيز. يعني لو واحد عنده دايفراجماتيك باراليسيس ها؟ يبقى مشكلة تايب 1 ولا 2؟ 2. المشكلة الرئيسية في الانسيريا والهيبوكسيريا والصداع. المشكلة هنا هايبو فنتليشن، اوعى تنسى ان الهايبو فنتليشن معناه هايبر كارديا، اوكي؟ والعكس صحيح طبعا. التايم هنا العيان شكله بالستريس بالستريس في تاكيبنيا في تراكشن، اما هنا يشتغل الريجلر بريدنج ويز افلي. هنا على فكره هو مش سليم بس عنده كلمه ممكن عنده ديستريس او الاوقع بريدنج ديفيكولتي، عنده صعوبه، انما الديسكريبشن بتاعه لا يمكن يبقى على السريع ابدا او على ريتراكشن، هو مش قادر اصلا. البلاد جالس مينلي هنا هايبوكسيا ومينلي هنا هايبر كارديا، العلاج هنا اوكسجين اند ميكانيكال بريدنج. لو انا بكلمك عن دوره احتلال دي خالص اكسجين و ميكانيكال بريدنج، هنا ميكانيكال فنتليشن واحد. لو قدرت تتصور الجدول ده هتلاقي ان فات واللي جاي سليم ان شاء الله. طب احنا ملومين كده ليه؟ احنا عاملين شكلنا مخصوصين من الهايبوكسيا والهايبر كارديا، هل التفاصيل؟ على فكره اشهر كلمه اشهر كلمه تستعمل في الجنرال ستيميشن على الرقصه، لو اكثر كلمه بتتقال كتير قوي في اي مناقشه عن الامرجنسي الكلمه دي الهايبوكسيا، لانها ميكانيزم يكاد يربط كل السيستمز مع بعض. الهايبوكسيا بتؤدي الى انيروبيك ميتابوليزم، الاورجنز كلها عندها مشكله كبيره، اذا ما اكثر اثنين بيعانوا معاناه مهيله من الهايبوكسيا في السي نيكس والهارت. الهيدروكسيا تستطيع انها تعمل كونفرجن وتستطيع انها تعمل كوما، طرفي الرصيف خلي بالك. اما الهرب ممكن تعمل ايه الهرب؟ هيدروكسيا الميوكارديا محتاج اكسجين ولا بلاها اكسجين؟ محتاج، مش موجود. يحصل حاجه اسمها مايوكارديال فيلير او مايوكارديال ديسفانكشن، ممكن يحصل ما هو يحصل. مش فاهم قصدي ايه؟ يبقى الميكروبيا ده ريتيشن فيجيله فايبريشن، مش لازم فايبريشن، يجيله اريثميا. يعني مفيش اكتر من كده. اذا كنت بتتكلم سنترال كونفرجن ليكوما، اذا كنت بتتكلم هارت بتتكلم على اريثميا او هارت فيلر. اذا نص كولر اند سيريس ادفانس ادفانس ايفنت ان ايمرجنسي سيتويشن. الهايبركارديا لا تقل في الخطوره وان كان التركيز الاساسي على السي ام اس بس بتعمل altered mental state. حتى عارف الكربون دايوكسيد بيعمل ايه على السريبرال فاسكوليشن، على السريبرال بلاد فيسل. لما الكربون دايوكسيد ينزل يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ مش لا بيحصل برضه بالانتيشن ولا برضه بالانتيشن؟ بيحصل برضه بالانتيشن وده بيعمل برين ايديما وهي دي سبب كل المشاكل. عشان كده في علاج العيان اللي انكونشس نتيجه الهايبر كارديا بنحاول نديله تروح كاربون دايوكسيد تو ديكريز الكاربون دايوكسيد عشان اقلل السريبر فاز دايليتيشن عشان اقلل السريبر ايديما او خطيره. حاجه ثانيه طبعا اللي بنعملها الهايبر كارديا ريسبيراتوري اسيدوز. صدقني لو انت فاهم السلايد دي والاثنين ثلاثه اللي بعديهم انت معاك مفاتيح تلتين كل الانرجنسز. لانك فاهم يعني ايه هايبوكسيا خطر، ممكن تعمل ايه هايبوكسيا. فالكلمتين اللي فاتوا دول مهمين. ندخل في بعض الان كده للسايدر. نموذج مهم جدا للابر ايريا اوبستراكشن، ولانه ابر ايريا اوبستراكشن زي ما شرحنا قبل كده بيدي انسبيراتوري مكتوبه بالكابيتال ليتر انسبيراتوري ساوند. الانسبيراتوري ساوند ده نتيجه بارشال ايريا اوبستراكشن، لازم طبعا يبقى بارشال، لان لو كومبليت هيودي لايه؟ واحد عنده كومبليت ابر ايريا اوبستراكشن هيبقى عنده ايه؟ ده هيموت، هيبقى سفوكيشن. مبرمين جدا احنا في الامرجنسي ريبريدنج. وقد نقلت هذه القضيه قبل ان تحصل. افهم ليه بنقسم؟ يهمنا في الجريدنج نعرف انا عايش فين؟ ادي واحد. يهمنا نفهم الميكانيزم ديتيريوريشن عشان نعرف العيال بيتحسن ولا بيتوه. فدي كلها قضايا مهمه. من اجل ذلك بنعمل عمليه التاثير. والتاثير بيبقى منطقي جدا. للترايبر لو بان اوبزيشن اونلي يعني ايه؟ يعني تيجي امي تقول لك ايه؟ ابني يا دكتور كان عنده برد ورش النص كمان كروز سترايدر فايرال انفكشن زي ما هنتكلم بعد دقيقه، فطلع شويه رايلايتس فرنجايتس وبعدين يكح كحه بس في صوت غريب بيعمله. الولد نايم على السقف ما ينفعش. يعني ايه؟ لازم يصحى. لازم يصحى ليه؟ عشان يشوفني. لما يشوفني يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مش اكتر من كده. علشان لما يعيط ذيس از هيز اكزيرشن عشان نسمع الصوت. فالولد كان هادي وفي امان ده تماما. اول ما شاف الخلع الجميله دي بدا يعمل ايه؟ مع العياط بدا يبان الصوت. ده غير امي داخله من بره نايم صاحي بيعيط شاب ما شافش الصوت موجود ايفن ات ليست. يبقى مش محتاج يبذل اكزيرشن. الاثنين دول اللي كان نايم وعيطناه وسمعنا الصوت، واللي من غير ما نعيطوا سامعين الصوت ما كانش معاهم ريفراكشن. لو الصوت موجود مع ريفراكشن زي اللي وصفناها اللي هي الاكسسري ماسل بتشتغل بنسمي ده جريد 3. اما لو حصل سترايد ومعاه سيانوزس يبقى دي الدرجه الاخيره اللي ما بعدها شيء بنسميه جريد 4 سترايد. يبقى دي الجريدنج اوف ترايلز. وقلنا ان في تحديد مكان العلاج هو دي قلتها المره اللي فاتت. بتذكرك ان السلندريكال ادر والويت ادر بيخليهم اقل عرضه بكتير من الترايلز، انما الكونيكال ادر والويت ترايلز بيخليهم اكثر عرضه للترايلز. دي اسباب الترايلز وده الجدول المقارنه بينها. Acute laryngitis, viral in origin. Laryngeal fracture bronchitis, viral in origin. Spasmodic laryngitis, اسمح مش عارفين، قد تكون viral related، قد تكون allergic، إنما إحنا مش متأكدين. أما الأخيرة دي تانيها قصة بروتوكول لأنها acute epiglottitis, bacterial in origin. Bacterial وما أدراك اي بكتيريا بتعمل طب ليش يلاحظ ايه؟ بص السن كده على راسه اعمار كبيره على الصغيره صغيره، حتى الكبير ليه سبب. ايه السبب؟ الاكيوت ديزنتايتس نتيجه اورجانيزم خطر جدا جدا جسمك جدا اسمه مثلا انفلونزا. طبعا دي بكتيريا اتعملناها قطعين، لما اتعملناها قطعين ما يبلغش على عيال صغيرين في اول سنتين من طعامهم. اوكي؟ قدرت على مين؟ على الكبار. يعني الشفت المحاصر في هذا العمر شفت صناعي. صناعي ليه؟ طردناها من اول سنتين ثلاثه، اوكي؟ فبقت تتشطر على عيال عندهم اربع وخمس وست سنين. انما واضح ان في تحيز ان الانسلنس والبرايمر اكثر بكثير في الاعمار الصغيره، فقد سبق الاشاره الى هذا عشان الكمبرومايز اير واي. نحمد الله ان المانيفستيشن بتفرق بين الثلاثه اللي فوق المعقولين وبين الرابعه دي الخطيره. نحمد الله ان في الطعن يبقى في ترانزاكتس فايرس، مش فايرس يبقى فيفر لاين. بس لما كنا بنتكلم على اساسيات التفكير في الانسبشن كونديشنز كنا بنشيل الكلام ده عشان ما تقعدش كل مره تحفظ. بقى في بيزك خلاص للجي فايرال لارنجايتس الفيفر هتبقى ايه معايا. طب مين خدود اللارنجايتس ولا الاطفال بيتخانقوا مع بعض؟ الرجيك ولا بوست انسبشن؟ طبيعي اذا ما فيش معاه فيفر مش كده؟ واللارنج تراكيه برونكايتس فايرال فطبيعي تبقى الفيفر معايا. اما الاتش انفلونزا بكتيريا قامت الدنيا ولا قعدتش الا مع عيون تطعيم. فلما المنطقه ان الفيفر تبقى زي هاي ولو حصل يبقى في توكسين عليها، لان لو كانت تعمل فيفر ماي ما كناش يعني تعمل نفسنا دورناها على تكسير. فمن المنطق ان نتصور انها سيريس كونديشن بهذا الشكل. المنطق ممتاز في البايرن الاكيوت لارنجايتس الاسترايزر مايلد ومودريت او مايلد الى مودريت. في الحالتين دول بيبقى مودريت بس نوت سيريس، اما هنا سيفير اند بروجريسيف. ده بالنسبه للاكيوت ابي بروجريسيف. هنعالج الكروب ازاي؟ بالمناسبه هو ايه الفرق بين الكروب والسترايدر؟ السترايدر زي ما نقول انيميا، ده مش تشخيص. امال ايه ده؟ ده اسمه ديسكريبشن. لما الطفل يعمل ده اسمه سترايدر. عامل سترايدر ممكن يطلع فور الموت، هو اللي عامله كده. ممكن يطلع يشوف كارنجايتس، ممكن يطلع سترايدر كارنجايتس، ده اسمه الاتيولوجي. فلما نقول جروب جروب ده الاتيولوجي اوف ذا سترايدر. فاحنا بنتكلم على المانجمنت اوف جروب كنموذج من نماذج للسترايدر. اولا كلوز اوف ذا ليه الرعب ده؟ بارشال بارشال ابر بارشال ابر ايرويف ستراكشر. يعني لو شوية اللارينج انفلاميشن دول عارفين الدايمتر اوف اللارينج قد ايه؟ مش عايز اطلعه، عايز تشديد. فانتك مين اللي يعرف الدايمتر؟ عشان تستفيدوا فرصة مش اخشى معاك حاجة واحدة. ايه؟ لا الدايمتر الدايمتر يا بكاسة بتاعت كل واحد فينا وكذلك الاطفال قد الدايمتر اوف ويز ليتل فينجر. كلكم ليتل يعني شايف كلنا كده طوالا عراضا. ده الممر يبقى عليه كلام الدايمتر ده الليتل سنتر، يعني حتى يا ريتو كان الليتل لا الليتل الليتل ده بالنسبة للطفل فارشيال اوبستراكشن واضحة. عشان لما بعد شوية يقول لك جزء من الفحص اللي دونت ديسترب ذا تشايلد يعني الزلم في الحصن لو ده ممكن يعمل اكزيرشن زيادة عن اللزوم لحتى ممكن يفقص منك الـ URS مثلا. anyway يبقى في مانجمنت كلوز اوبزرفيشن. ثم والثم دي مهمة جدا لأن أساسيات العلاج هي الأهم. شلت الأكسجين اللي كان لازم يبقى نمرة واحد نمرة اثنين ايه نمرة واحد؟ هذا هيفا جدا جدا جدا بس في منتهى الأمر هيوميديفايد اير هواء مرطب او مرطب. على فكره قصه اللارنجايتس او اللارنجفلاكيه برونكايتس قصه لطيفه قوي. حد في العيله عنده مرض الانفلونزا والله اكثر من اليومين دول فالولد جاب شويه رايلايتس وبعدين يجي على الساعه 2 3 4 الصبح يبتدي يجيله الصوت ده اللي هم بيقولوا الولد بيحصل تعمل ايه؟ ما تشتغلش الصبح مره تنزل بيه تروح المستشفى. طبعا لما تنزل بيه مش بطياره لازم بعربيه هتتجول في شوارع القاهرة الساعة 4 الصبح حيث الجو هيوميد بيبقى فيه هيوميديتي عالية في الوقت ده ايرلي او ليت نايت. توصل المستشفى تقول له تقول له تقول له ولد كان في صوت كذا كذا كذا عيط يا ولد و خد وغير الصبح عارف اقول لك ايه ده بالليل كان كده انا ما اعرفش ايه اللي حصل. طبعا لو انت فاهم انت بتفتكر انت عارف ايه اللي حصل. simply exposure to humidified air even لو cool air this will help to resolve laryngeal inflammatory edema and this is characteristic. يقول لك والله العظيم يعني الولد كان ليه كذابه والله والله ما دي كذابه ده دي فرقه وبتدي معلومات مهمه جدا لان هترجع البيت تتقفل عليهم الباب تاني يرجع الصوت فتبتدي تسافر فتره ما تتجنن ولا حاجه. بالعكس بدل ما تتجنن هننصحها في البيت تواصل تواصل ايه؟ تدخل دي حمام تفتح حنفيه الميه السخنه وتجيب كرسي وتقعد يا هو حمام فيري جود واي. تغلي ميه على البوتاجاز بس تخلي بالها الواد يقع في الميه نخرج من السترايدر نخش الباب باب واخضر. فامهاتنا على فكره يعني متحمسه لك والله كنت شايفه بس هو اتنطر مني رايح على السترايدر رجعت الوقت فلازم تخلي بالك وتدي انستراكشن واضحه فتقول لها ميه مغليه كده وبيكر وتحضنيه كويس كده ويتعرض لبخار الريح. ها هاتي كاتب بتاع الشاي او براد شاي وحطيه جنبي بس معلش هو نايم تحطيه على الوان هيك ها مش جنب ودنه هتروح تقول لك قربها عشان البخار يبقى كتير. anyway اي وسيله تعجبها of exposure to humidified air. الهيوميديفايد اير ده بيعمل ايه؟ لو انت فاهم يعني الهيوميديفايد اير يعني ايه الهيوميديفايد اير؟ يعني اير لودد وذ ووتر فيبر. الاير لودد وذ ووتر فيبر ده لما بيبقى لودجد على اللارنج لهذا الووتر فيبر هيجروسكوبيك اكشن. هيجروسكوبيك يعني ايه بس انفايد ووتر؟ الطاقة بتزيد تنص مزيد من الوتر وده بيقلل الانفلاماتوري لارنجيال ديما ثم الاكسجين. طبعا ده كنتش من الواحد ليه انا؟ لان ده انا عرفت البيت. مين انا عرفته في البيت؟ جريد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ 1 وميجي 2 انما طبعا 1 اساسي في علاج البيت. انما 2 علاج قولات ولو حصل لو زاد وصل 3 لازم تيجي المستشفى طبعا. 2 اكسجين 3 على طريق تقليل الانفلاماتوري لارنجيال ديما بنستعمل دواء رائع اسمه ادرينالين او ادرينالين وان كان موجود منه نوع وان ذا ايزومرز اوف ادرينالين اسمها راسينيك ادرينالين. لو مش موجود طعم الادرينالين العادي بيعمل ايه الادرينالين؟ ادرينالين ليه الفا افكت وبيتا افكت. تفتكر احنا عايزين الفا ولا بيتا؟ البيتا على البرونشيال تري ها؟ يبقى احنا محتاجين الفا ولا بيتا؟ الفا الفا هنا برضه كونستريكشن عايز برضه كونستريكشن يبقى ده مطلوب عشان اقلل من الانفلامات اللي موجوده في اللارنج. وبعدين دي بقى مشهوره قوي كل الدكاتره ما بيسمعهاش بنستعمل الستيرويد عشان نقلل الانفلامات اللي دي ده علاج او ده المرجن بتاعي للترايفر. طبعا الانتيبير فيشن والحمد لله ده مش كتير بنضطر ان يلجا الى انتيبيريشن وفنتيليشن. تفتكر لو عين كان لارنجل ديما والترايفر بيتخنق وهو على حسب عمره هيحتاج اندوتراكيال تيوب على حسب عمره سايز 4 وهو عنده ترايفر، هنركز في الاندوتراكيال او في اللارنج تيوب سايز 3 ولا 5 ولا 4؟ 3. ليه؟ عشان طبعا في لارنجل نروي لو ركبت 4 تبقى مجرم، لان كده بتنجر اللارنج وهتعمل له حاجه جمال خفيف قوي اسمها بوست اكتيفيشن ترايفر بيتعالج فيه شهرين. اوكي؟ فلازم تستعمل سمولر تيوب. ومن علامات التحسن انا بكتب فيه ثلاثه وتحسن. التيوب ممكن تتشغل بسهوله او يحصل عندنا حاجه اسمها ليك اراوند ذا تيوب. يعني ايه ليك؟ لو واحد مركب عنده تركيب تيوب وعالية هنسمع صوته؟ لا طبعا انت تسمع صوته، انت مدخل تشوف اللاعب تسمع صوته ازاي؟ ليه يعمل كده؟ مفيش صوت، مفيش صوت في اللاعب مش كده؟ لما تشيل التيوب تسمع، يقول لك نبدا نسمع صوت بسرعه. ليه؟ لان التيوب هي ضيقه على الميرينجيال دايركت، ده علاج الكروز. دي مناظر واكس راي بشكل لارنجيال اوبستراكشن. اوكي واضح هنا لارنجيال ديما هنا وهنا بتعمل نارنج للابر ايرويل. نوع ثاني من انواع الابر ايرويل اوبستراكشن كنت لقيته معاكم بس نمر عليه بسرعه، اللي هو الفورين بودي. وقلنا فورين بودي يعني انهاليشن او اكسبيريشن في فورين بودي. لو الفورين بودي تواجد ده في الابر ايرويل فالشكل ده بيبقى باين. ايه الشكل ده؟ ده معرفش كيف خد معايا خبر اكس راي ولا لا، انما هنا في اوباسيتي في الناحيه الشمال والمفروض المرض يبقى السيرف بتاعه تبقى رايت تو ذا ميدل لاين والسيرتين تو ذا ليفت تو ذا ميدل لاين. واضح كده ان مفيش اي هارت او كارديو شادي تو ذا رايت تو ذا ميدل لاين، يعني الهارت جه الناحيه دي. جه الناحيه دي ليه؟ يا اما هنا في حاجه زقته كده يا اما هنا في حاجه شدته ناحيته. نعرف ازاي؟ لو هنا في ليه موتور ممكن يدقه يعني جيت بلاك ترانسلوسنسي او يبقى هنا في اوباسيتي، فده اسمه ليك سايدد ماسل كولابس. سببه ايه؟ في فورين بودي هنا قفل الليفت برونكل تري فحصل كولابس للليفت لاين. اللي يهمني اكتر من الاكس راي امتى افكر في فورين بودي؟ طب ما العيال بتوع الفورين بودي ممكن يجي سترايد وممكن يجي كحه زي الباقيين. بريفيس ويل ما كانش فيه برودوما لان معظم الانفكشن فيها برودوما. اخر برايم دليل ان ما هياش غالبا حاجه انفكشن ويز سادن اونست، يعني الاحداث حدثت اول اوفر سادن. عنده ايه؟ عنده انفكشن ستريس، عنده شوكينج او قاتل، عنده سترايفر ويمرينجي. يا ترى دول هيعتمدوا على ايه؟ يعني يا ترى بينهب ولا بيكح ولا سترايفر؟ يعتمدوا على ايه؟ على البوينت اوبستراكشن. هو وريسكه يا ترى فوق ولا في الوسط ولا تحت؟ طبعا كل ما يبقى تحت يبقى في ويزن في ستريس، كل ما يبقى فوق يبقى في كافين يبقى في سترايد. ازاي بنشخص فورين بودي؟ يا عمرك ما هتشخص في حياتك فورين بودي الا اذا كنت بتشك في الاحتمال وبتبحث عنه وتسال عليه. بنعمل لهم حاجه اسمها اكسبيراتوري تشيست سيلز. ليه؟ لان زي ما قال بقى زميلكم من شويه ان الاكسبيريشن اكتف الاكسبيريشن باسف، فبيبان ان اللنج ديورنج اكسبيريشن مليانه هواء اكتر هايبر انفليتد. يا ترى هايبر انفليتد نكهه ولا اثنين؟ غالبا نكهه واحده اللي فيها الفورين بودي، لان لو عنده بايلاترال هايبر انفليشن ممكن يكون عنده بروكلا لانها سيمتريكال جنرالايز اير وير. بنعمل حاجه اسمها فلوروسكوبي. الفلوروسكوبي ده انا وريت وسيله قديمه بس مقيمه، اللي راح منكم من الدكاتره الصدريه من الناس الكبار السن تلاقيه عنده كده في جانب الاوضه حاجه كده عامله زي الازاز الشفاف. دي اكس راي سكرين بيوقف وراها العيان ويقول للعيان يتنفس ويتفرج على الماسكين كانها لايف اكس راي. اوكي؟ طب عايز يعمل ايه؟ عشان يشوف الانسبيريشن والاكسبيريشن. لو لقى لايف ميلو اثناء الاكسبيريشن قادر نتركن والتاني هايبر انفليتد، يعني واحدة هايبر انفليتد على واحدة أثناء الاكتئاب. في الخلاصة أي عيان بنشك إن عنده فارين بودي لازم البروكن سيرفنج مهم. لو بتتكلم على فارين بودي لابد إن يكون البودي ستاندرد، لو أنت شاكك إنك تعمل دايجنوستيك آند ثيرابيوتيك بروفايل. طبعا عملنا بريبورت ما طلعش حاجه، مش مهم النيجاتيف ريزلت ما بتزعلناش طالما كان عندك كرايتيريا تخليك تشك وتعمل بروفايل. بعد ما اتكلمنا على نماذج الكفر وير ستراكشر هنتكلم على المانجمنت اوف ثيرابي فيلير ان جنرال. اي كلام عن مانجمنت، كلمه مانجمنت اوسع من العلاج. العلاج يعني 1-2-3-4 ادويه او حاجات زي الادويه، ده مانجمنت يعني مانجمنت. عشان كده لو هتنسى الكلمه دي ارجوك تعالي مانجمنت سيستم تاني. بتلاقي دايما ان الناس دي سخيفه صعبه ايه اللي علينا؟ هعيدها 100,000 مره عليك الجنرال مانجمنت، عليك لما اقول لك مانجمنت اوف كوماتوز بيشنت. انت دلوقتي ممكن تتكلم عن مانجمنت الكوره، لان تقريبا العمليه بقى سابت معاك. لازم البدايه هتبقى مونيتورنج اوف بيشنت. طب مونيتورنج ليه؟ فعيان الكوره اللي ما خدناهوش ليه الكونشس؟ طب البلاد بريشر مهم؟ طب نفسه مهم؟ طب الكونشس ليفل مهم؟ طب بلاد دايت مهم؟ شاي؟ يعني هتلاقي نفسك اكوارن بتتكلم تو سين في اي سيستم ما دام معاك السكيلتون رايت. فالثيرابي مونيتور هتدور على ايه؟ كلينيكال. عيان عنده بالثيرابي ايمرجنسي او بالثيرابي سيلير، بالله عليك قبل ما تدخل كلينيكال عايز تلاقي ايه؟ عايز تلاقي ايه؟ ريسبيراتوري ريت. طب ايه رايك؟ ودي صفه ضعيفه جدا. ريسبيراتوري ريت قد ايه؟ طب ليه؟ الريت بلمح للبريزما. طب والايفورت؟ بلمح للسيرفر. لان ممكن انت متفائل انه بيرهب، يمكن هو ناحيه ثانيه خالص، يمكن عنده انادكوت ريسبيراتوري ايفورت لان عنده سنترال بروبلم او عنده سنترال ديبريشن. فهمت؟ كلينيك. ها لونه الكلر بتاعه اخباره ايه؟ ها الالرتنس الكونشس ليفل مش كده؟ طب يبقى البلاد بريشر على الطريق اكيد مهم، وبقيه الفايتال ساينز مهم، والتمبرتشر مهم، اوكي؟ والرياكشن بتاعه مهم، والفيلينج مهم. ولا مش مهم؟ يرجع ولا ما يرجعش؟ يتسلق وبتاع؟ يهم ولا ما يهمش؟ one of the sure manifestations of the stress. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول لي والله يا كابتن اول عنده جريد 3 يعني جريد 3 وبعدين ادخل الاوضه الاقي الولد نايم على كده مامتي بيرضع من كلها ولا اجمل ولا احلى على راي احنا مش ممكن مش ممكن يعني في حاجه غلط واضح لانه لو هو سكتني مش قادر يرجع كويس. فتقول لي جرانتي وبيرجع في امان يا سلام صعب. فلازم اسال على سي جي باك ايبل تو فيد ولا نوت ايبل تو فيد تو فيد. يبقى ده المونيتورنج. في المونيتورنج بتهيألي مشكله مشكله يعني كنا بنتكلم على الكلر و كل دي انفاليد كرايتيريا فور اوكسجين كاربون دايكسايد. ما رايك في الدايركت ميجرمنت اوف كاربون دايكسايد اوكسجين؟ اعتقد انه مهم. فعايزين نعرف الاوكسجين ساتوريشن كام، ويا ريت كمان لو عملنا بلاك جاك هيديني ارتيريال اوكسجين ولا له من شيء مهم، والكربون دايكسايد والبي اتش كمان بونص ليهم لو قدرت اعمل ارتيريال بلاد جاك. طيب الانتراكتي سبورت شايف العلاج؟ بدا بايه؟ بالسبورت. وشايف السبورت ليه كنت شايف؟ خلاص زهقت. لو زهقته يبقى فهمت. هنبدا نناقش كل الاسبكتس اوف ريسبيراتوري سبورت، بس هنركز الحقيقه على الاكسجين وعلى الميكانيكال فنتيليشن. في طبعا اسبقيه ساحقه للارتيريا الجديده. ليه؟ لان بتديني ارتيريا اكسجين تنشن وايه كمان؟ وبتديني بي اتش وبتديني كربون دايكسايد. طيب بيقول لك طب السهوله دي في صعوبه في الحصول على عينه، طبعا عشان اخد عينه من القاصي اصعب الحصول على عينه من ليه؟ بس الدنيا مش مفروشه بالورود قوي كده. يعني ايه؟ بص الشروط اللي جايه دي خدت عينك قبل كده بلاد جاز؟ اه. وديها المعمل الميديم. طب وده متاخر شويه حطها في سلك، وده متاخر شويتين ما توديهاش، لازم تتعمل لها اناليسيس بسرعه. لو اتاخرت هتدي نتائج خطيره. لازم تطلع الهواء اللي موجود في العينه. يعني ايه؟ الهواء ده مش فيه اكسجين؟ اه. لو اختلط العينه بالهواء هتديك فولس ايميليشن اوف شرط تاني. إيه؟ لو العينه اقل من كميه النيفرين، احنا العينه بناخدها نيفرينايز. نيفرينايز ليه؟ عشان ما تتجمدش. لو حطيت نيفرين زياده او نيفرين قليل العينه اللي كده تطلع غلط. لو العينه اتجلطت عشان انت خفت ان الهيبرين وحطيت هيبرين قليل النتيجه هتبوظ. وبعدين لو الماشين اللي في المعمل مش معمولها كالبريشن النتيجه ممكن تطلع مش مظبوطه. ده كل ده لو ايه؟ لو عرفت تاخد عينه ارتيريا. وتخيل بقى بعد ما تاخد عينه ارتيريا وبعدين يطلع معلش اصل فيها سلوت. هات واحده ثانيه. طب معلش اصل الهيبرين طلع زياده شويه، خدوا عينه ثانيه من عين قد كده. كل ده بديك مقدمة عشان تقدر قيمة الجهاز اللي جاي بعد شوية، فما تحتقروش قوي وتقول ايه زي ما ياكلوا جاتوه. ما تعمل اصيلة بلاد جاز، الموضوع مش نزهة قوي كده. طيب الليلة تخلي اسهل، اه اسهل، انما السهل دايما مش كامل، صح؟ البيئة تخلي بتدي البي اتش مقبول والكربون دايوكسيد مقبول والبيكربونات مقبول والاكسجين مرفوض. واللي عدى منكم على درس الضاد جامد او هيحضر معايا ان شاء الله في اخر الراوند، لما بتبقى العينه دينا بنقول جمله بسيطه قوي، وي كانوت كومنت اون اوكسجينيشن بيكوز ذا سامبل از زيرو. تخيل بتاخد درجه على كده، تكتب كده وي كانوت كومنت اون اوكسجينيشن بيكوز ذا سامبل از زيرو. ما يعني ده الاكسجين 40 شويه دي الخمسه عشان اعلق لازم تكون ارتيريال. عشان كده فكرنا نعمل حاجه اسمها شايف يا عيني مجنونين احنا، الارتيريا صعب والفينا سهل وما بيديش اكسجين. انا اخترعنا اختراع اسمه ارتيريالايز سامبل. يعني ايه؟ يعني بناخد بين بريك بنشق طرف من الاطراف، احنا جوه الارتري احنا جوه الكابيلاري، بس الشق ندفي الاطراف كويس. ندفي الاطراف ليه؟ عشان احسن الفيوجن والكابيلاري بلس يبقى معظمه انا يعني معظمه ايه؟ ارتيريا. بنسمي العينه دي ارتيريالايز سامبل لو في جود بريسيجن. دي نورمال فاليو اوف ذا بلاد جاسس. الاكسجين تنشن زي ما قلت في اول الكلام من 90 ل 95، كربون دايوكسيد 35 45، البي اتش 7.35 ل 7.45، والبيكربونات 20 24. هذه الارقام بنحب الصمت. ليه صمت؟ اصل في الميد تيرم بيجي لك سؤال ما جامد بخمس درجات، وفي اخر السنه بيجي لك سؤال ما جامد بخمس درجات، ادي 10 درجات شرح الدراسه كامل صفحه. صفحه في كراسه صغيره، هديه لك. فمن ضمن الهديه لازم تبعت النورمال عشان تعمل انتربريتيشن. ان شاء الله اللي بيحضر معايا في اخر كل راوند يبقى في محاضره بشرح فيها انا تمريش البلاد جاز. اتفضل. يعني ايه انتربريتيشن؟ كالبريشن ايرور. كالبريشن يعني معايره الجهاز. الجهاز لازم يتحط فيه سيرتن سوليوشن، ولازم يبقى فيه ستاندرد. يعني بتاع المعمل التكنيشن او الدكتور بيتاخد منه عينه او اي حد فولنتير عشان يطمن ان النورمال طالع نورمال. ده اسمه كالبريشن ايرور. يعني لو في كالبريشن ايرور واحد سليم زي او زيك يعمل بلاد جاز يطلع اعتراف، يبقى كده في كالبريشن ايرور. ادي الجهاز اللي انا كنت بجهزك انك تحس باهميته. جهاز شيك جدا، مونيتور صغير كده طالع منه سلك ومشبك بحطه على طرف الورق اهو. ده انا وريتكم المره اللي فاتت يمكن انتوا ما كانتش باينه، دلوقتي بقت انتوا واضحه قوي. وبنحط كده لو شخص كبير ولو شخص صغير بنحط على ايده كلها. بيقيس ايه ده؟ بيقيس الساتوريشن وبعدين الاكسجين. صحيح ان الساتوريشن الفاليديتي بتاعته او قيمته اقل من الارتيريا اوكسجين، انما ميزة كبيرة جدا ما باخدش سامبل. الميزة الثانية كونتينوس مونيتور. انت لازم كونتينوس. يعني ايه؟ عداد وانا رايح وانا جاي كده في الانفست سكيل، عيني عليه 98 وانا راجع 90 وانا راجع 80. الواد بيموت. ها؟ طبعا دي حاجة مهمة جدا. لو بالارتيكال بلاد جاز لازم ابقى جنب العيان شايف انه بيتدور، وبعدين ناخد علينا ارتيريا وبعدين ابعتها المعمل وتيجي النتيجه ده مديك بيت سايد مايكرو. فكان هو كان السهل عمره ما بيبقى كامل. فطبعا ما هوش اكل الداشبورد جاك انما تساعد ويوفي كل ده عشان اوصلك ان الاستراتيجي مونيتورنج كلينيكال وقلناه ولابوراتوري او انفيزن بحاجتين بالارتيريا بلاد جاك وبالبلد اوكسيميتر. نيجي للاكسجين. الجمله دي مهمه جدا وبتهمنا اوكي. والحقيقه اهميتها ان اتذكر جدا بين الدكاتره في السنوات الاخيره التعامل مع الاكسجين. عارف لما واحد يقف قدام المحل بتاعه وفي الصيف بيعمل ايه؟ يجيب خطوه ميه ويعمل ايه؟ يرش. الدكاتره في معظم الاماكن بتعامل مع الاكسجين كده الصوره خطوه العيال قالوا مش عارف ايه ده؟ دي اكسجين قد ايه؟ هو محتاج ولا مش محتاج؟ ولمده قد ايه؟ هي موديفايد ولا دراي؟ يعني مش مهم طب شخص اكسجين حياه يعني زي فتره الدم بتساوي حياه نقطه هواء اكسجين زي دي اكسجين يعني عايز دم فيه ميه كده which is completely different. فعايزين نتعود نتعلم ان يتم التعامل مع الاكسجين عن الدواء. دواء الدليل اهو الاكسجين هي انديكيشن زي اي دواء وليه طرق للاعطاء بيسموها في الفارماكولوجي ميثود اوف ادمنستريشن وليه طرق في الخارج وممكن نقلل الريسبونس ثم ان دي كومبليكيشن. تعالى نشوف الحكايه ادي الانديكيشن في الاندوكولوجي. بص القاعده دي القاعده دي حلوه قوي. اولا بنستعمل في تحديد الجرعه اختصار اسمه اف اي او 2 وشايف فكره موهومه قوي. يعني ايه اف اي او 2؟ كلام خارج fraction of inspired oxygen بس. يعني ايه؟ نسبة التركيز الاكسجين او نسبة الاكسجين اللي بيستنشقه المريض وكلنا هذا الرقم. احنا دلوقتي في المدرج بناخد اف اي او 2 كام؟ كام؟ ولا ما بناخدش؟ الوضع ما فيهوش اكسجين خالص؟ خالص؟ مطلق 21 ماشي. احنا بناخد جرعة من الاكسجين في كل لحظة من حياتنا 21%. احيانا المعدل عندنا 0.21 اثنين صح 21% من ال 100% اللي هو الواحد الصحيح او 0.21 لان الاكسجين خدنا في العلوم في سنه يمكن خمسه او رابعه خدنا من الاكسجين بيمثل قد ايه من الهواء؟ ده اسمه فراكشن اوف انسبايرد اوكسجين. خدناه ميديا قد ايه اكسجين؟ بص الحكمه منطقيه جدا. مش العيال عنده مشكله؟ عايز تديله اكسجين؟ يا ريت. والاكسجين فيه مشاكل؟ اكيد. لو زاد اذا استعمل الجرعه التي تحسن الاكسجينيشن مش كده؟ على ان تكون اقل جرعه ممكنه. صح؟ زي الستيرويد زي الانسولين. بص الجمله يوز از ليس از اف ار يو از بوسيبل. عشان ايه؟ For the shortest possible period. ليه؟ To maintain adequate oxygen. مش ده الهدف؟ يعني ايه ده الهدف؟ يعني عيان عنده اكس من الامراض. اداله اكسجين 40%. التهاب بيتحسن والبلاد جاز بيتحسن. تيجي نخليه 60 خليه 40. طب وبعد يومين عالجنا نيمونيا اخضرنا 40 ايه؟ نقللها شويه 30 متحملها يعني متحملها لون كويس البلاد جت كويسه عملنا اكس راي نمونيا بتقل بعد يومين نعمل ايه في ال 30؟ نقللها. عايز توصل لكام؟ ان انا اشيل الاكسجين خالص وياخد روم اير. واضحه؟ يبقى الامور في منتهى المنطقيه مراوغين الاكسجين اي نعم مضطرين ندي اكسجين. يعني الولد اللي بحكي لكم عليه اللي فاتت من مصر وقررت عندنا في انتربت كير تفتكروا بياخد اكسجين كام؟ طبعا بياخد انتربت كير وبياخد انتربت جراس يعني حاجه تحسن الهارت ثلاثه اوكي؟ ومتأكد من سنترال فينا سلايد ونومه ثانيه جدا وعلى ميكانيكال فنتيشن بياخدوا 95% اكسجين ومش متحسن خلاهم 99%. واحد يقول ايه ده ايه ده؟ الاكسجين خطر بيموت. واضحه؟ فيوز از ليس از اف اي 2 بالنسبه له هو عشان ميتين الاكسجينيشن انا مضطر اوصل معاه 99% او 100%. اوكي؟ فلازم نحسن الهايبوكسيا. هايبوكسيا شود وهذه المواقف الاستثنائية لأن الهامر في السنة الأخرى نستيلي بص الثلاثة ما فيش أسوأ من هذا. لو أردت أثناء الكارديو فارمولي فاستيشن يعني هتعيش معنا 100% أكسجين هتشيلها لما هو أسوأ ما فيش أسوأ من كده. لو كان فيروس لازم يبدأ 100%، لو كان كونفرسين لازم يبدأ 100%. في حالات الاستيلات السيرية اللي بنتكلم عليها دلوقتي بيتراوح التركيز من 40% على حسب الحالة. طب لو عنده شوك او هارت فيلير او عنده نيورولوجيكال فيلير غالبا ما بيحتاجش غير حوالي 40%. طبعا ليه الفرق ده عندها؟ لان اكيد في المجموعه دي هي اكثر مجموعه هيحصل فيها سيفير هايبر. طب يجيب زي الاكسجين بطرق الانكيبيتر اوكسجين سفل جوه حضانه الاتموسفير بتاع الحضانه ده بقدر اوصل له اكسجين يبقى موجود جوه الانكيبيتر في كل الاتموسفير. او تيك ماسك دي اشهر وسيله او اكثر وسيله ماسك في نوع من الماسكات اسمه فينتوري ماسك ده بيتميز ان يقدر يحدد جرعه الاكسجين. في حاجه اسمها هيدا برانش، في حاجه اسمها هيد بوك. سيبك من الكلام ده تعالى شوف الصور. ده الانكيبيتر اوكسجين كويس. هنوصل خرطوم عشان يجيب لك الرقص من جوه ده كويس. عايز سؤال سؤال ذكاء، خلي بالك اللي بتجيب جوه ده سؤال ذكاء بس ببلاش. يا ترى الوسيله دي بتاع الاطفال الاكسجين من هذه الكيفيه وبهذا الحجم قلت لك اقتصاديه ولا غير اقتصاديه؟ غير اقتصاديه الحمد لله. انا ما اعرفش حد حاجه ليه غير اقتصاديه؟ عشان ايه؟ يعني ايه وسع الاكسجين؟ صح، لان في حاجتين في الاكسجين. احنا اتكلمنا على حاجه واحده، اتكلمنا على تركيز الاكسجين، لما في حاجه اسمها كميه يعني الفلو اوف اللي هو لما نفتح الصواله نفتح الخرطوم كده ده فلو. بس المهم الفلو ده في مساحه قد ايه؟ يعني ايه؟ يعني لو قلنا الفلو اللي هيملى بيه ويديني تركيز اكسجين 40%، لو حطيته في مساحه ربع دي هيديني كام؟ 60 70 80. يبقى اذا كلما زادت المساحه كلما كانت الوسيله ليست اقتصاديه. فيها عده ناس تفتكر اقدر احط جوه الانكيبيتر 100% اكسجين؟ مستحيل. يعني لو وقفت على شعر راسي ورجلي فوق لازم هيحصل ايه كيفيتر بالمسك الجزئيه، لان المساحه كبيره قوي. لو انت عايز 100% بين المساحه عشان تقلل المسك والاير. اوكي؟ عشان نضيق المساحه فكرنا يبقى في تيف ماسك، ده اسمه تيف ماسك. في التيف ماسك مسكوا المساحه الابيض اللي طبعا ما تقدرش تدعي ان مفيش ميكشر وذ اير. مسكوا الثانيه من الخيط، عيبوا في الاطفال انه انكونفينينت. تخيل انت طفل عنده 6 اشهر ولا سنه تقول له هجيب قلبي عشان خاطر عمه كان بيمثل ماسك على وشك وبعد اذنك هنظبط لك بتاع من هنا كده عشان خاطر ما تشيلهاش. الفكرة الوقت طبعا انت اول ما تحط دي اكيد. ها طيب، اذا ده متوقع ثلاث اعمار اللي موجوده 5 6 سنين عشان نقدر نشتغل مع بعض. ده الجنتوري ماسك. الجنتوري ماسك ولو ليه تفاصيل شيك قوي ممكن يطلع عليك مثلا كميه الاكسجين ولا حاجه. عندنا مشكله في تحديد كميه الاكسجين، فجنتوري عمل هنا الحته الخطره دي زي بيلاك بيلاك. لما بيلاك في هنا صمام فتحه بتديها بتوقع عشان تتحكم في كميه الاكسجين اللي داخله في المصر. مش مهم. دي وسيله ثانيه بنستعملها في النيوبورن عشان لا حول لي ولا قوه، اسمها نيزا برانش. النيزا برانش او نيزا تيوب عباره عن دايره بلاستيك طالع منها حتتين بلاستيك كده زي الفواعي سيتنج للنوستريل، يعني واحده تدخل في كل من الفتحتين الامن وبتتربك كده كويس؟ سؤال ذكاء ببلاش بتجاوبه كويس على فكره والسؤال ببلاش. عشان كده مش عشان حاجه تانيه. فسؤال ذكاء، يا ترى نيزا برانش هتدي لهذا المكان لهذا الموقع الجغرافي الفريدي هتدي اكسجين مقارنة بالانفيليتور ومقارنة بالفيت ماس with hard or lesser pressure يعني هتدي اكسجين under pressure اكثر ولا اقل طبعا لان احنا nearer to the airway مش بس كده الاكسجين هذاك اللي على الميزو فارس مباشرة محبوس في كمية محددة ده شبه شبه ايه؟ لا شبه الجرانت مش وقت الجرانت كان بيحاول يحبس كورة ضبيرة تحت الجرانت صح؟ واحنا بنحاول ندخل ونحبس كورة ضبيرة بيان دلوقت اوكي؟ فالنسبة فريق الأكسجين مهم لأن النسبة طبعا التولرنس بتاعه مش عالي لأن لو ما كانش النيوبورن صغير ومش قادر لو كان عنده سنة برضه بنفس الميكانيزم هيشده أما الوضع بالسنة بقى اللي مش قادرين عليه ده أهو كبرنا المصر شوية حاجة اسمها صندوق الأكسجين هيد بوكس أو أوكسيروز بأشكال وبأحجام مختلفة إيه اللي ده؟ لا في حاجة داخلة جوه مناخيره ولا في حاجة محطوطة على بقه ومناخيره ولا هو في انكيليتور كبير انا مش مجرد خالص انا مجرد الاتموسفير اللي حواليه وهو داخل براسه من هنا واكتافه بره البيت بوكس وهدخل الاكسجين من هنا او من هنا الفكره دي اقتصاديه اكثر ولا الانكيليتور طبعا دي اقتصاديه اكثر لان ممكن اصغر واكبر حجم البيت بوكس زي ما انا عايزه وباقل كميه اكسجين استطيع اقل كميه استطيع ان احصل على تركيز من الاكسجين عالي طيب يبقى دواء الاكسجين دواء ليه ورع وليه انديكيشن وليه طرق وليه طريقه لتقييم الريسبونس وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل كلينيكال الكلر ايه والاكتيفيتي ايه ودي الكومبليكيشن اوف اكسجين وطبعا لازم تبقى عارف ان الكومبليكيشن اوف اكسجين بتعتمد على حاجتين مهمين جدا الماتيوريتي والديوريشن يعني اكثر ناس بتتبهدل من الاكسجين هما احوط ناس للاكسجين اللي هما البريماتيور فعرفت من الكومبليكيشنز والبريماتيوريتي ان ممكن يجيلهم حاجه اسمها ريتينوباثي وبريماتيوريتي اوكي اللي هي كان زمان ليها اسم تاني كده اسمها ايه؟ ريترولينتر فايبروفيزيا ده الاسم الجديد بس جديد قوي يعني ريتينوباثي وبريماتيوريتي وعلى اللنج بيحصل لهم حاجه اسمها برونكو بالري ديسبليزيا لو خد اكسجين فترات طويله وفي كل الاعمار ممكن يحصل اكسجين ديبندنت يعني كل ما يشيل الاكسجين يلهب ويتعب مره ثانيه يبقى دي اول حاجه في الاستراتيجي سبورت تاني واخر حاجه الميكانيكال فكره الفنتليتورز يا جماعه اكتبوا فنتليتورز يعني عايز ايه؟ عايز هدفين عايز اساعد الاستراتيجي مصر بام وعايز ادخل اكسجين بس بدل ما في سمارت واكسيون عايز ادخله لاقرب نقطه ممكنه من الالفيولار عن طريق الاندوتراكيال تيوب فعشان كده في نوعين في نوع يكون انفيسيف فنتليشن ونون انفيسيف انفيسيف يعني عاملين اندوتراكيال تيوب نون انفيسيف يعني مش عاملين اندوتراكيال تيوب ازاي مش عاملين اندوتراكيال تيوب طب بتعمل عايز فنتليشن ازاي؟ تايب خلي بالكوا كلمه تايب تايب في سمارت يعني في خاصة حطيت العيان تايت فيس ماس مفيش اي ليك اوكي فلو عملت تايت فيس ماس ده نوت انفيسيف بنتوش الفنتليتور كفكرة عامة اول زمان احد رؤساء امريكا طبعا انا مش فاكر اسمه كان عنده كوليو مايلايتس فيميها عايز اختار المستشفى رئيس امريكا ازاي وتم وقتها تفكير واختراع اول ميكانيكال فنتليتور الحقيقه الناس بتوع زمان كانوا بيفكروا موضوع المرضى انت عايز ايه؟ الراجل عنده اضطراب في مصر البلد صح؟ كل اللي عايزينه ان المرضى دي بس صح؟ يا ريت طب هي بتطلع وتنزل ازاي؟ عشان في حاجه اسمها نيجاتيف انترا بلورال بريشر صح؟ طب فكرنا لو جبنا العيان ده في الاوداد وحطينا الشيك جوه حجره اوضه ده كده من اول الدراسات لحد كتاب ادي اللانس بقت محبوسه جوه الحجره دي والحجره دي الغرفه الزوجيه دي طالع منها انبوبه، والانبوبه دي بنسحب الهواء انترنشنلي منها، يعني بنخلي ايه جوه هذه الشمبر نيجاتيف بريشر انترنشنلي. ليه؟ عشان لحظة ما نسحب الهواء هيخلي الشمبر تمطر. طيب اللحظة اللي بعديها ما نسحبش الهواء، وهذا تقليد رائع تنشف. صح؟ عيبه ايه؟ عيبه طبعا انه تكنيكالي ديفيكولت، عيبه انه مش قادر افحص صدر العيان، يعني عشان احط السماعه على صدره لازم افحصه من على هذا الجنتريك. It's more physiologic however it's doubling او cover sound، يعني ما هوش convenient for use. للاسف خرجنا من الفكره الفيزيولوجيك وبدانا نعاني من الفكره الاكثر انتشارا، ان انا ادي اندوتراكيال بريشر وبالتالي بيتقلب بريشر جوه الالوان الى بوزيتيف بريشر، وده طبعا عمل مجموعه من المشاكل. دي اشكال من الماكينات اللي بتثير الرعب لكل الدكاتره بعد ما يتخرجوا عشان عمرهم ما شافوها. فدي يعني فنتليتور بتحط العيان على الفنتليتور انت. طبعا دي ذا ابسوليوت انديكيشن، يعني لما واحد يبقى عنده اكل يقول لي عايز اعمل ضغط هنا، بقول لك اكل لما يبقى عنده اكل دي ذا برانت انديكيشن اوف ميكانيكال فنتليشن، اللي مش قادر اصلا ما عندوش اي ريسبيراتوري ايفورت. ان كان على الاطفال لو الهيبوكسيميا وصلت اقل من 50 في وجود 70% اكسجين يتحط على ميكانيكال فنتليشن، لو كابو دايكسايد زاد عن 60 يتحط على ميكانيكال فنتليشن. دي ريسبيراتوري. الكارديو باسترال نيورولوجيكال اي خدها قاعده كده، اي ادفانس سيستم فيلير يعني كبير كيك نيورولوجيكال كارديو باسترال ميتابوليك قد يحتاج ان يتحط على ميكانيكال فنتليشن. اللي عرفت الميكانيكال فنتليشن بس انك تفهم الثلاثة دول تفهم أفهم إيه؟ أول نوع اسمه Continuous Positive Airway Pressure ويختصر بكيفة، والفكرة دي مسروقة من الأطفال اللي عندهم جرس. هما بيعملوا إيه؟ يعني بيكريات Intra-Thoracic Positive Pressure في الأيرواي. ليه؟ عشان يخلي فيه عمود هواء بيمتد من اللارنكس لحد الأبجرال. فيحصل ايه؟ لو كانت فرمونال انجيما بتتعالج، لو كان كلها الادرينال بتفتح، لو كانت نيمونيا بيزود الجاز اكسجين. قال لي لا، احنا خدنا الفكره من نيتشر، فعملنا ايه؟ بنتروديوس اندوتراكيا تيوب وندخل منها اير اندر بريشر. كويس؟ ففي شرط. ايه الشرط؟ اللي بيتنفس ويحدد الانسبيريشن والاكسبيريشن المريض. انا ما بدخلش، يعني انت بتعمل ايه؟ بركب له الانتراكيال تيوب وفيها اير اندر بريشر، ومين اللي يتنفس؟ المريض نفسه، هو اللي يحدد ان وهو اللي يحدد اوت. طب انت فهمته بايه؟ دوت له الاكسبيراتوري بريشر، يعني لما بيعمل اكسهاليشن وبيطلع الاير ما بيطلعوش كله، في جزء محبوس جوه غصب عنه عشان ازود الاكسشينج اوكي. ده اللي شبهته لواحد، المثل ده انا اخترته في محاضره شبهته ولقيته سهل جدا في التفاهم. واحد مش قادر يطلع السلم، مش قادر يطلع السلم، فانت بيجي من وراه خلي بالك وسند، فانت بيجي سندت بقى مين اللي هيطلع السلم؟ هو هيقف خطوه خطوه انما هو اللي طالع السلم، بس لو انا شلت ايدي هيقعد. يبقى انا عامل سبورت سبورت اتسويت سبورت، بس انا مهم بالنسبه لي انما اللي بيحدد الخطوات اللي بيحدد الميكانيكال ايفورت مش انا هو. طب لو ما قدرش يطلع السلم كده بيقدر يطلع خطوتين ثلاثه وبعدين خلاص هيقعد، فنعمل ايه؟ مش عايزين نساعد رامي، عايزين مش نعرف رامي عشان ما يتعودش علينا. طب يطلع خطوتين ثلاثة وشكله هيقع، أشيله أطلع بيه خطوة وأنزله وبعدين أوقف، يمشي يطلع خطوتين ثلاثة هيقع، أروح شايله خطوة أعديه بس مرحلة وبعدين أنزله. يبقى أنا بساعده على طول ولا أحيانا؟ طب بساعده بمزاجه ولا غصب عنه؟ غصب عنه هو قادر. اوكي ده بنسميه intermittent mandatory ventilation، يعني في السباب كان المريض يتحكم في الاسبيريشن بالكامل، انما في intermittent mandatory هو بيتنفس براحته، بس كل ما يتنفس سبع مرات الماشين يديله مره، المره دي مش بمزاجه اجباريه. اوكي بتعمل ايه المره دي؟ بتساعده لانها بتديله رصيد يقدر يوصل بيه، يتنفس ثلاث اربع مرات وبعدين الماشين تديله مرايه هي دي الانترميتنت مانداتور. طيب سندناه وهو يطلع ما عرفش، سندناه ويطلع اربع خطوات ويشيله خطوه وانزله ما عرفش، نعمل ايه؟ نشيله بقى على الكفلة ويطلع بيه السلم كله، خلاص هو مش قادر بيتمرش كنترول ميكانيكا تنفيذ، انا اللي مسيطر على النقطة كمان، هو تعبان قوي لا يعتمد عليه، يبقى انا كده بحدد انت قد انسبريشن وانت قد اكسبريشن. بص الرسمة دي، ده ولد بياخد سيفات ادي ستايل سيت ماسك على وشه، وبص الرسمة دي اهو، لو انا سايبه لوحده، لو انا سايبه لوحده كان البريشر جوه الالبيولاي اهو وجوه الايروي، انا عملت ايه؟ رفعت الحته، رفعت المستوى اللي هو بيسباير اجينست ايه؟ اوكي؟ فحبست كميه من الهواء هنا، هو بقى عمال يتنفس براحته، هو اللي بيتنفس ان واوت، انما انا وفرت عليه برانك، بدل ما يعمل برانك انا زودت الاندكس سبيراتوري بريشر. انما بص اللي بعديه ده، بص بيتنفس، شايف التنفسات بتاعته تعبانه ازاي؟ فدي سنه الماشين راحت مديانه ده، بس وبعدين هو بيتنفس، وبعد فتره محدده تديله واحده ثانيه، واضح؟ يبقى انا سايب الوقت هو اللي بيتحكم في كل حاجه؟ لا، ده هو ملوش اي دور، لا في دور بيتنفس اهو بس مش قادر لوحده، فانا على فترات بساعده. اوكي؟ غصب عنه، عشان كده دي اسمها اي ان بي او انترميتنت مانداتوري فنتليشن. لو ما قدرش يمشي الحال على الوضع ده ولسه الضغط جالس وحشه و و و هيتحول الكيرف كله زي دي وبلغيه هو، يبقى بيبقى كنترول ميكانيكا فنتليشن. اخر حاجه سبيسيفيك تريتمنت، يعني ايه؟ سهل بقى، نيمونيا ياخد انتبيوتكس، اسما ياخد بروك ريليشن، نيموثورا نعمل له تيوب دريلنج الى اخره. ان شاء الله معاكم يوم السبت.